الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط التاسع من كتاب أشراط الساعة. نتابع القراءة في الباب الثاني. الفصل الأول عن المهدي. مكان خروجه. يكون ظهور المهدي من قبل المشرق، فقد جاء في الحديث عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. ثم ذكر شيئا لا أحفظه، فقال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي. حاشية: سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب خروج المهدي في الجزء الثاني، مستدرك الحاكم في الجزء الرابع. قال: حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وقال ابن كثير: هذا إسناد قوي صحيح. النهاية: الفتن والملاحم، الجزء الأول، تحقيق دكتور طه زيني. وقال الألباني: الحديث صحيح المعنى دون قوله، فإن فيها خليفة الله المهدي. فقد أخرجه ابن ماجه من طريق علقمة عن ابن مسعود مرفوعة نحو رواية عثمان الثانية، وإسناده حسن، وليس فيه خليفة الله. وهذه الزيادة خليفة الله ليس لها طريق ثابت ولا ما يصلح أن يكون شاهدا لها، فهي منكرة. ومن نكارتها أنه لا يجوز في الشرع أن يقال خليفة الله، لما فيه من إيهام ما لا يليق بالله تعالى من النقص والعجز. ثم نقل عن الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما يرد فيه على من قال إن الخليفة هو الخليفة عن الله، لأن الله تعالى لا يجوز له خليفة، فهو الحي الشهيد المهيمن القيوم الرقيب الحفيظ الغني عن العالمين. وإن الخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة، والله منزه عن ذلك. انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة في المجلد الأول. انتهت الحاشية. قال ابن كثير رحمه الله: والمراد بالكنز المذكور في هذا السياق كنز الكعبة، يقتتل عنده ليأخذه ثلاثة من أولاد الخلفاء حتى يكون آخر الزمان فيخرج المهدي، ويكون ظهوره من بلاد المشرق لا من سرداب سامرة كما يزعمه جهلة الرافضة من أنه موجود فيه الآن، ويكون ظهوره من بلاد المشرق لا من سرداب سامرة كما يزعمه جهلة الرافضة من أنه موجود فيه الآن، وهم ينتظرون خروجه في آخر الزمان، فإن هذا نوع من الهذيان وقسط كبير من الخذلان شديد من الشيطان، إذ لا دليل على ذلك ولا برهان، لا من كتاب ولا سنة ولا معقول صحيح ولا استحسان. وقال أيضا أي ابن كثير: ويؤيد بناس من أهل المشرق ينصرونه ويقيمون سلطانه ويشيدون أركانه، وتكون راياتهم سود أيضا، وهو زي عليه الوقار، لأن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء يقال لها العقاب. إلى أن قال: والمقصود أن المهدي الممدوح الموعود بوجوده في آخر الزمان يكون أصل ظهوره وخروجه من ناحية المشرق، ويبايع له عند البيت كما دل على ذلك بعض الأحاديث. حاشية: النهاية، الفتن والملاحم، الجزء الأول، انتهت الحاشية. الأدلة من السنة على ظهوره. جاءت الأحاديث الصحيحة الدالة على ظهور المهدي، وهذه الأحاديث منها ما جاء فيه النص على المهدي، ومنها ما جاء فيه ذكر صفته فقط. حاشية: استقصى الشيخ عبد العليم عبد العظيم في رسالته الأحاديث الواردة في المهدي في ميزان الجرح والتعديل لنيل درجة الماجستير الكلام على أحاديث المهدي، وذكر من أخرجها من الأئمة، وذكر أقوال العلماء في إسناد كل حديث والحكم عليه، ثم النتيجة التي توصل إليها. فمن أراد التوسع فعليه بهذه الرسالة، فإنها أوسع مرجع في الكلام على أحاديث المهدي، كما قال ذلك الشيخ عبد المحسن العباد في مجلة الجامعة الإسلامية في العدد 45. وجملة ما ذكره في هذه الرسالة من الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة وغيرهم 36 رواية، منها 32 حديثة وأحد عشر أثرة ما بين صحيح وحسن. الصريح منها في ذكر المهدي 9 أحاديث و6 آثار، والباقي فيها أوصاف وقرائن تدل على أنها في المهدي. وقد صحح كثير من الحفاظ أحاديث المهدي، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة في نقض كلام الشيعة والقدرية في الجزء الرابع، والعلامة ابن القيم في كتابه المنار المنيف في الصحيح والضعيف في الصفحة 42، تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، وصححها أيضا الحافظ ابن كثير في كتابه النهاية الفتن والملاحم في الجزء الأول، تحقيق دكتور طه زيني وغيرهم من العلماء كما سيأتي ذكر ذلك. انتهت الحاشية. الأدلة من السنة على ظهوره. جاءت الأحاديث الصحيحة الدالة على ظهور المهدي، وهذه الأحاديث منها ما جاء فيه النص على المهدي، ومنها ما جاء فيه ذكر صفته فقط. وسأذكر هنا بعض هذه الأحاديث، وهي كافية في إثبات ظهوره في آخر الزمان علامة من علامات الساعة. 1. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في آخر أمة المهدي يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطى المال صحاحا، وتكثر الماشية، وتعظم الأمة، يعيش 7 أو 8 يعني حججاء. حاشية: مستدرك الحاكم الجزء الرابع. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه ووافقه الذهبي. وقال الألباني: هذا سند صحيح رجاله ثقات، سلسلة الأحاديث الصحيحة في المجلد الثاني، وانظر رسالة عبد العليم أحاديث المهدي في ميزان الجرح والتعديل في الصفحة 27 و128. انتهت الحاشية. 2. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلزال، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت دورا وظلما، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، يقسم المال صحاحا. فقال له رجل: ما صحاحا؟ قال: بالسوية بين الناس. قال: ويملأ الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم غنى، ويسعهم عدله، حتى يأمر مناديا فينادي فيقول: من له في مال حاجة؟ فما يقوم من الناس إلا رجل، فيقول: إيتي السدان، يعني الخازن، فقل له: إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا، فيقول له: أحذو، حتى إذا حجره وأبرزه ندم، فيقول: كنت أجشع أمة محمد النفس، أو عجز عني ما وسعهم. قال: فيرده فلا يقبل منه، فيقال له: إنا لا نأخذ شيئا أعطيناه، فيكون كذلك 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين، ثم لا خير في العيش بعده، أو قال: ثم لا خير في الحياة بعده. حاشية: مسند الإمام أحمد الجزء الثالث مع منتخب الكنز. قال الهيثمي: رواه الترمذي وغيره باختصار كثير، ورواه أحمد بأسانيد، وأبو يعلى باختصار كثير، ورجالهما ثقات، مجمع الزوائد الجزء السابع. وانظر عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر للشيخ عبد المحسن العباد في الصفحة 77، انتهى. وفي هذا دليل على أنه بعد موت المهدي يظهر الشر والفتن العظيمة. 3. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت، يصلحه الله في ليلة. حاشية: مسند أحمد الجزء الثاني، تحقيق أحمد شاكر، وقال: إسناده صحيح، وسنن ابن ماجه في الجزء الثاني، والحديث صححه أيضا الألباني في صحيح الجامع الصغير في الجزء السادس. انتهت الحاشية. قال ابن كثير: يصلحه الله في ليلة، أي يتوب عليه ويوفقه ويلهمه ويرشده بعد أن لم يكن كذلك. حاشية: النهاية في الفتن والملاحم الجزء الأول، تحقيق دكتور طه زيني. انتهت الحاشية. 4. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، يملك 7 سنين. حاشية: سنن أبي داود كتاب المهدي الجزء 11، مستدرك الحاكم الجزء الرابع. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الذهبي: عمران أي أحد رواة الحديث ضعيف لم يخرج له مسلم. وقال المنذري: على سند أبي داود في إسناده عمران القطان، وهو أبو العوام عمران ابن داور القطان البصري، استشهد به البخاري ووثقه عفان بن مسلم، وأحسن عليه الثناء يحيى بن سعيد القطان، وضعفه يحيى بن معين والنسائي. عون المعبود في الجزء الحادي عشر. وقال الذهبي في الميزان: قال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث. وقال أبو داود: ضعيف. ميزان الاعتدال الجزء الثالث. وقال ابن حجر فيه: صدوق يهم ورمى برأي الخوارج، تقريب التهذيب في الجزء الثاني. وقال ابن القيم: على سند أبي داود جيد. المنار المنيف، الصفحة 44، تحقيق عبد الفتاح أبي غدة. وقال الألباني: إسناده حسن صحيح الجامع الجزء السادس. وانتهت الحاشية. 5. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. حاشية: سنن أبي داود في الجزء الحادي عشر، وسنن ابن ماجه في الجزء الثاني. قال الألباني في صحيح الجامع: صحيح في الجزء السادس. انظر رسالة عبد العليم في المهدي في الصفحة 60 بعد 100. انتهت الحاشية. 6. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم فيقول: أميرهم المهدي، تعال صل بنا، فيقول: لا، إن بعضهم أمير بعض. تكرمة الله لهذه الأمة. حاشية: رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، كما في المنار المنيف لابن القيم، والحاوي في الفتاوى للسيوطي في الجزء الثاني. قال ابن القيم: هذا إسناد جيد، وصححه عبد العليم في رسالته عن المهدي في الصفحة 44. انتهى. 7. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منا الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه. حاشية: رواه أبو نعيم في أخبار المهدي، كما قال السيوطي في الحاوي في الجزء الثاني، ورمز له بالضعف، وكذلك المناوي في فيض القدير في الجزء السادس. وقال الألباني: صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير في الجزء الخامس. وقال عبد العليم في رسالته: اسناده حسن لشواهده. انتهت الحاشية. 8. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، وفي رواية: يواطئ اسمه اسمي واسمي واسم أبيه اسم أبي. حاشية: بالنسبة للحديث الأول قبل الرواية، ورد في مسند أحمد في الجزء الخامس بتحقيق أحمد شاكر، وقال إسناده صحيح. وفي الترمذي في الجزء السادس، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وفي سنن أبي داود في الجزء الحادي عشر. وبالنسبة للرواية: يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، جاء في سنن أبي داود في الجزء الحادي عشر. قال الألباني: صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير في الجزء الخامس، وانظر رسالة عبد العليم في المهدي في الصفحة 200. أولي قراءة الحاشية المطولة عزيزي المستمع. وهاتان الروايتان مدارهما على عاصم بن أبي النجود، وهو ثقة حسن الحديث. قال فيه أحمد بن حنبل: كان رجلا صالحا، وأنا أختار قرائنه. وقال أبو حاتم فيه: محله عندي محل الصدق صالح الحديث، ولم يكن بذلك الحافظ. وقال العقيلي: لم يكن فيه إلا سوء الحفظ. وقال الدارقطني: في حفظه شيء. وقال الذهبي: ثبت في القراءة، وهو في الحديث دون الثبت، صدوق يهم، وهو حسن الحديث. وقال: قال أحمد وأبو زرعة: ثقة. وقال أيضا: خرج له الشيخان، لكن مقرونا بغيره لا أصلا وانفرادا. وقال ابن حجر: صدوق له أوهام، حجة في القراءة. انظر ميزان الاعتدال في الجزء الثاني، وتقريب التهذيب في الجزء الأول، وعون المعبود في الجزء الحادي عشر. وانتهت الحاشية. بعض ما في الصحيحين من الأحاديث فيما يتعلق بالمهدي. 1. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ حاشية: صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام، الجزء السادس مع الفتح. وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم حاكمة، في الجزء الثاني مع شرح النووي. انتهت الحاشية. اثنان: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله لهذه الأمة. حاشية: صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم حاكما، الجزء الثاني مع شرح النووي. انتهت الحاشية. ثلاثة: وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي خليفة يحث المال حثيا لا يعده عدد. قال الجريري، أحد رواة الحديث، حاشية: هو أبو مسعود سعيد بن إياس الحريري البصري. عزيز المستمع، جاءت اللفظة هنا بالجيم الجريري، كان محدث أهل البصرة، ثقة، اختلط قبل أن يموت بثلاث سنين، توفي سنة 44 و100 للهجرة رحمه الله. انظر تهذيب التهذيب في الجزء الرابع. انتهت الحاشية. قال الجريري، أحد رواة الحديث: قلت لأبي نضرة، حاشية، هو المنذر بن مالك ابن قطعة العبدي البصري، ثقة، روى عن عدد من الصحابة وتوفي سنة 800 للهجرة رحمه الله. تهذيب التهذيب الجزء العاشر. ولمراجعة الجريري انظر تهذيب التهذيب في الجزء الرابع. انتهت الحاشية. قال الجريري، أحد رواة حديث جابر: قلت لأبي نضرة وأبي العلاء: أترياني أنه عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لا. حاشية: أبو العلاء هو يزيد ابن عبد الله بن الشخير العامري، تابعي ثقة، روى عن جماعة من الصحابة، توفي سنة 800 هجرية رحمه الله. انظر تهذيب التهذيب في الجزء الحادي عشر. وروى هذا الحديث مسلم في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط الساعة، الجزء الثامن عشر مع شرح النووي. ورواه البغوي في شرح السنة تحت باب المهدي في الجزء الخامس عشر، تحقيق شعيب الأرناؤوط. قال البغوي: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم. انتهت الحاشية. فهذه الأحاديث التي وردت في الصحيحين تدل على أمرين: أحدهما أنه عند نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء يكون المتولي لإمرة المسلمين رجلا منهم، والثاني أن حضور أميرهم للصلاة وصلاته بالمسلمين وطلبه من عيسى عليه السلام عند نزوله أن يتقدم ليصلي لهم يدل على صلاح في هذا الأمير وهدى، وهي وإن لم يكن فيها التصريح بلفظ المهدي إلا أنها تدل على صفات رجل صالح يؤم المسلمين في ذلك الوقت. وقد جاءت الأحاديث في السنن والمسانيد وغيرها مفسرة لهذه الأحاديث التي في الصحيحين، ودالة على أن ذلك الرجل الصالح يسمى محمد بن عبد الله ويقال له المهدي، والسنة يفسر بعضها بعضا. ومن الأحاديث الدالة على ذلك الحديث الذي رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي، إلى آخر الحديث. حاشية: سبق ذكره وتخريجه. انتهى. فهو دال على أن ذلك الأمير المذكور في صحيح مسلم الذي طلب من عيسى بن مريم عليه السلام أن يتقدم للصلاة يقال له المهدي. وقد أورد الشيخ صديق حسن في كتابه الإذاعة جملة كبيرة من أحاديث المهدي، جعل آخرها حديث جابر المذكور عند مسلم، ثم قال عقبه: وليس فيه ذكر المهدي، ولكن لا محمل له ولأمثاله من الأحاديث إلا المهدي المنتظر، كما دلت على ذلك الأخبار المتقدمة والآثار الكثيرة. حاشية: عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى عام 200 BC هجرية. انتهت الحاشية. تواتر أحاديث المهدي. ما سبق أن ذكرته من الأحاديث وغيرها مما لم أنقله هنا خشية الإطالة يدل على تواتر الأحاديث في المهدي تواترا معنويا، وقد نص على ذلك بعض الأئمة والعلماء، وسأذكر هنا طائفة من أقوالهم. 1. قال الحافظ أبو الحسن الآبري، حاشية: والإمام الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسين السجستاني كان مجودا ثبتا مصنفا، روى عن ابن خزيمة وطبقته، وله كتاب مناقب الشافعي، توفي سنة 63 هجرية رحمه الله. انتهت الحاشية. قال الحافظ أبو الحسن الآبري: قد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر المهدي، وأنه من أهل بيته، وأنه يملك 7 سنين، وأنه يملأ الأرض عدلا، وأن عيسى عليه السلام يخرج فيساعده على قتل الدجال، وأنه يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه. حاشية: تهذيب الكمال في أسماء الرجال في الجزء الثالث لأبي الحجاج يوسف المزي، نسخة مصورة عن النسخة الخطية بدار الكتب المصرية. والمنار المنيف، تحقيق عبد الفتاح أبي غدة وفتح الباري في الجزء السادس، والحاوي للفتاوي في جزء العرف الوردي في أخبار المهدي في الجزء الثاني، وانظر عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر للشيخ عبد المحسن العباد. انتهت الحاشية. الرقم 2. وقال محمد البرزنجي في كتابه الإشاعة لأشراط الساعة، حاشية: هو الشيخ محمد بن عبد الرسول بن عبد السيد الحسني البرزنجي من فقهاء الشافعية، له علم بالتفسير والأدب، رحل إلى بغداد ودمشق ومصر، واستقر في المدينة ودرس بها، وفيها توفي سنة 300 BC. وله عدة مؤلفات رحمه الله، انظر الأعلام للزركلي في الجزء السادس. انتهت الحاشية. وقال محمد البرزنجي في كتابه الإشاعة لأشراط الساعة، الباب الثالث في الأشراط العظام والأمارات القريبة التي تعقبها الساعة، وهي كثيرة، فمنها المهدي وهو أولها. واعلم أن الأحاديث الواردة فيه على اختلاف رواياتها لا تكاد تنحصر. حاشية: الإشاعة في الصفحة 87. انتهى. وقال أيضا: قد علمت أن أحاديث وجود المهدي وخروجه آخر الزمان، وأنه من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة عليها السلام، بلغت حد التواتر المعنوي فلا معنى لإنكارها. حاشية: الإشاعة في الصفحة 112. وتعبيد الأسماء لغير الله تعالى لا يجوز. انتهت الحاشية. الرقم 3. وقال العلامة محمد السفاريني، حاشية: والعلامة محمد سالم السفاريني عالم بالحديث والأصول والأدب، محقق، ولد في سفارين من قرى نابلس، وله عدة مؤلفات، وله منظومة في العقيدة وشرحها، سماها لوامع أو لوائح الأنوار البهية وصواطع الأسرار الأثرية المضيئة لشرح الدرة المضيئة في عقد الفرقة المرضية، وله غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، وله نفثات صدر المكمد وقرة عين المسعد شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد وغيرها. توفي رحمه الله سنة 88 هجرية في نابلس، انظر ترجمته في الأعلام للزركلي في الجزء السادس. وانتهت الحاشية. نقول: قال العلامة محمد السفاريني: وقد كثرت بخروجه أي المهدي الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي، وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم. ثم ذكر طائفة من الأحاديث والآثار في خروج المهدي وأسماء بعض الصحابة ممن رواها، ثم قال: وقد روي عمن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم رضي الله عنهم بروايات متعددة، وعن التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعي، فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة. حاشية لوامع الأنوار البهية الجزء الثاني، وانظر عقيدة أهل السنة والأثر في الصفحة 73، انتهى. الرقم 4. وقال الشوكاني: الأحاديث في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر التي أمكن الوقوف عليها منها 50 حديثا، فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر، وهي متواترة بلا شك ولا شبهة، بل يصدق وصف التواتر على ما هو دونها في جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول. وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضا، لها حكم الرفع إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك. حاشية: من رسالة للشوكاني أسماها التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح، ذكر ذلك صديق حسن في كتابه الإذاعة، ونقل ذلك أيضا عن الشوكاني الكتاني في كتابه نظم متناثر من الحديث المتواتر، وانظر أيضا عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر، وانتهت الحاشية. الرقم 5. وقال صديق حسن: الأحاديث الواردة فيه أي المهدي على اختلاف رواياتها كثيرة جدا تبلغ حد التواتر المعنوي، وهي في السنن وغيرها من دواوين الإسلام من المعاجم والمسانيد. حاشية: والعلامة محمد صديق خان ابن حسن الحسيني البخاري القنودي صاحب المصنفات في التفسير والحديث والفقه والأصول، نزل بهبال وتزوج بملكتها وتوفي 137 هجرية، انظر الأعلام في الجزء 6 للزركلي، انتهت الحاشية. الرقم 6. وقال الشيخ محمد ابن جعفر الكتاني: والحاصل أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة، وكذا الواردة في الدجال وفي نزول سيدنا عيسى بن مريم عليهما السلام. حاشية: أما بالنسبة للكتاني فهو أبو عبد الله محمد ابن جعفر ابن إدريس الكتاني الحسني الفاسي، مؤرخ ومحدث، ولد في فاس ورحل إلى الحجاز ودمشق ثم عاد إلى المغرب وتوفي في فاس رحمه الله 45 و300 هجرية، وله عدة مصنفات، انظر الأعلام في الجزء 6، وانظر كذلك الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة في الصفحة 12 بعد 100، وذلك في التعليق على كلام صديق حسن خان: الأحاديث الواردة فيه أي المهدي على اختلاف رواياتها إلى آخر كلامه، انتهت الحاشية. العلماء الذين صنفوا كتبا في المهدي. حاشية: كلام الشيخ محمد بن جعفر الكتاني جاء في نظم المتناثر من الحديث المتواتر في الصفحة 47 بعد 100، انتهى. العلماء الذين صنفوا كتبا في المهدي، إضافة إلى كتب الحديث المشهورة كالسنن الأربعة والمسانيد كمسند أحمد ومسند البزار ومسند أبي يعلى ومسند الحارث بن أبي أسامة ومستدرك الحاكم ومصنف ابن أبي شيبة وصحيح ابن خزيمة وغيره من المصنفات التي ذكرت فيها أحاديث المهدي، فإن طائفة من العلماء أفردوا في المهدي المنتظر مؤلفات ذكروا فيها جمعا كبيرا من الأحاديث الواردة فيه. ومن هذه المؤلفات: حاشية: انظر عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر للشيخ عبد المحسن العباد، فقد ذكر 36 كتابا وذكر جملة ممن ألف في المهدي، انتهت الحاشية. 1. من هذه المؤلفات جمع الحافظ أبي بكر ابن أبي خيثمة الأحاديث الواردة في المهدي كما ذكر ذلك ابن خلدون في مقدمته نقلا عن السهيلي. حاشية: أبو بكر ابن أبي خيثمة هو الحافظ الكبير، والده زهير بن حرب حافظ من شيوخ مسلم أخذ أبو بكر العلم عن أحمد بن حنبل وابن معين، وكان راوية للأدب، وله كتاب التاريخ الكبير، قال فيه الذهبي: لا أعرف أغزر فوائد منه. توفي سنة 79 و200 هجرية، رحمه الله. سير أعلام النبلاء الجزء 11، تذكرة الحفاظ الجزء الثاني، طبقات الحنابلة الجزء الأول، وانظر تاريخ ابن خلدون في المقدمة في الصفحة 56 بعد 500. انتهت الحاشية. الرقم 2. ألف السيوطي جزءا سماه العرف الوردي في أخبار المهدي، مطبوع ضمن الحاوي للفتاوي. حاشية: الحاوي للفتاوي في الجزء الثاني الصفحة 57. انتهت الحاشية.